الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا في ما قبل الأسابيع الماضية في أي مسألة أو في أي بحث. أنما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم يفيد العلم القطعي لصحته، يعني تكلم فيه العلماء حتى قال بعضهم أنه لو حلف بالتراخي أن ما في الصحيحين صحيح فهو لا يحنث، هكذا قالوا، وهذا هو الذي ندين الله به على ما اتفقت الأمة على صحة ما في الصحيحين سوى أحرف كثيرة التي اختلفوا فيها لم يتفقوا عليها، لكن الحق فيها ما الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله. ثم بعد ذلك، ومن جملة من قرر القطع بصحة ما في الصحيحين الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، لكنه يريد أن ينبه ويقول استثنى ابن الصلاح من التنبيه، مو كده؟ تنبيه، استثنى ابن الصلاح من المقطوع فيما بينه فيه بصحته فيهما ما تكلم، استثنى ما تكلم فيه من أحاديثهما، استثنى في الماضي ابن الصلاح فاعله، أين مفعوله؟ ما تكلم فيه من أحاديثهما، يعني ليس متفقا عليه وقطعا أو الحكم بقطع صحته مما تكلم في أحاديثهما بالضعف، لأن هناك بعض العلماء تكلموا في أحاديث الشيخين بأن هذا الحديث بالذات ضعيف، لكن كما يأتي الكلام عليه أن هذا رأي من المتكلم في هذه الأحاديث، وآراء الآخرين من الأئمة وفوق آراء الآخرين آراء الشيخين البخاري ومسلم، وهم أعلم بهذا الشأن من غيرهم، فيكون رأيهم بأنه صحيح هو الصحيح إن شاء الله، هو الذي رجح غير واحد من العلماء، لكن غاية ما فيه أن من تكلم في هذه الأحاديث، هذه الأحاديث لا تكون من المتفق عليه بين الأمة، هناك أحاديث اتفقت الأمة على صحة ما في الصحيحين، لكن الأحاديث التي تكلم فيها بعض العلماء هذا الحديث يخرج من عداد المتفق عليه المجمع على صحته، لكن تبقى المسألة ما هو الحق، الصحيح أنه صحيح أو الصحيح أنه ضعيف كما ضعف بعضهم. يتلخص الموضوع فيما يأتي إن شاء الله أنه وإن تكلم أحد من النقاد في أحاديث الشيخين من حيث إسنادهما فالمتن صحيح، المتن عند الشيخين صحيح، وكل الكلام الراجع في الأسانيد إلا في مواضع يسيرة تتكلم أو يرجع الإسناد أو الحكم على بعض الألفاظ بالضعف زيادات أو كذا، وإلا أصل الكلام أو أكثر الكلام منصب على ضعف إسناد الشيخين، فإما أن يكون الشيخان رأيا أن هذا الراوي هنا وإن كان ضعيفا، لكن ليس بشرط أن يكون ضعيفا كل أحاديثه ضعيفة، كما أن الكذوب قد يصدق، فكذلك إذا ثبت لدينا بمتابعات وشواهد أنه وإن كان يخطئ في أحاديث كثيرة ضعيف في هذا الحديث وذاكرته ضعيفة، لكنه ثبت لنا بالمتابعات والشواهد أن هذا الحديث بالذات لم يخطئ فيه كما قد يصدق الكذوب، كما صدق الكاذب إبليس في بيان أو فضيلة آية الكرسي، مو كذا؟ فإذا يتلخص أن الحق في تصحيح هذه الألفاظ أو هذه الأحرف أو هذه الأسانيد التي اعترض عليهما وانتقد عليهما الحق بجانب الشيخين إن شاء الله كما يذكر بالتفصيل هنا. قال شيخ الإسلام: وعدة ذلك 220 حديثا، من جملة أو من كل ما رويا البخاري ومسلم انتقد عليهما في أحاديث عدتها كم؟ 220 حديثا، 20 و200 حديثا. اشترك أي البخاري ومسلم في 32، واختص البخاري ب80 حديثا، ومسلم ب110 أحاديث. هذه جملة الأحاديث التي تكلم فيها من أحاديث البخاري ومسلم. فقال المصنف في شرح البخاري: من هو المقصود هنا؟ النووي رحمه الله له كتاب شرح البخاري، قيل إنه شرح البخاري لكنه لم يتم، وهذا الذي لم يتم أيضا، يعني لم يوجد منه إلا جزء يسير كما قالوا. فقال المصنف في شرح البخاري: ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة. هذا إجمال الجواب من النووي على الأحاديث التي ضعفوها أو انتقدوا عليها من أحاديث الشيخين. فأجمل الجواب قال: إنهم ذكروا، لا شك في انتقدوا وذكروا لها علل وأسباب للضعف، لكن هذه العلل والأسباب ليست بقادحة في صحة الحديث. الحديث في ذاتها صحيح، لكن قد يكون سببا فيه شبهة، لعله يكون انقطاع، لعله يكون تدليس، لعله يكون كذا. ففي الحقيقة إذا بحثنا في المسألة كما يقول النووي فلا نجد أن هذه العلة تقدح في صحة أحاديث الشيخين. هذا إجمال الجواب من النووي رحمه الله. وليس هؤلاء الأئمة المحققين حينما أو محققون حينما يرمون هذا الكلام، ليس يرمون على عواهنه ولا ضعفه، لا، بل بالتحقيق والثمر والتدقيق. قال شيخ الإسلام: فكأنه مال بهذا إلى أنه ليس فيهما ضعيف، يعني النووي يرى أنه وإن ضعف غير واحد من الأئمة بعض أحاديث الشيخين، لكن الجواب الإجمالي فيه أنه ليس هناك حديث ضعيف في الشيخين في الصحيحين. قال شيخ الإسلام: فكأنه ضمير يرجع إلى من؟ النووي المصنف في شرح البخاري، كما قال كأنه أي النووي مال بهذا إلى أنه ليس فيهما أي في الصحيحين ضعيف. وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف، يعني في شرح مسلم، في شرح صحيح البخاري قال هذا الكلام، لكن في شرح مسلم كأنه اعترف، قرر واعترف بقول من ضعف بعض أحاديث صحيح مسلم. فكأن هذا بالنسبة إلى مقامهما، وأنه يدفع عن البخاري، كأنه يقول في شرح البخاري يقول ليس فيه ضعيف، لكنه كأنه يقرر على مسلم في ضعف بعض أحاديثه. هذا فهم ابن حجر رحمه الله من قول النووي، يعني كأنه يفسر لنا قول النووي أن النووي رحمه الله في شرح صحيح البخاري أطلق القول بأنه ليس في أحاديث الشيخين حديث ضعيف، لكن لما جاء في شرح مسلم فاعترف وقرر تضعيف من ضعف بعض أحاديث مسلم. فكأنه يقول أن شرح صحيح البخاري يدفع عن البخاري، وكأنه يقول أنه لا يوجد، رحمك الله، لا يوجد في صحيح البخاري حديث ضعيف، وكأنه يقرر بضعف بعض الأحاديث صحيح مسلم. هذا شرح قول النووي من ابن حجر رحمه الله. قال العراقي رحمه الله: من هو العراقي إذا أطلق؟ أبو الفضل زين الدين العراقي شيخ ابن حجر رحمه الله. وقد أفردت كتابا لما تكلم في الصحيحين أو أحدهما مع الجواب عنه. قال شيخ الإسلام، يعني ابن حجر تلميذ العراقي، قال: ولم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته. ولم يبيض هذا الكتاب، هو تلميذه، فكأن مسودته فقدت، عدمت بأي طريق عدمت، إما ضاعت أو انحرقت أو أكلته الأرض، وكل على كل حال قال عدمت. هو تلميذه، أقرب من يكون من العراقي هو تلميذه الخاص فقال عدمت مسودته. وبالفعل لا يوجد له ذكر إلا في مثل هذه الأقوال أن له كتابا مفردا في ما تكلم في الصحيحين عدمت مسودته. وقد سرد شيخ الإسلام ما في البخاري من الأحاديث أحاديث المتكلم فيها في مقدمة شرحه وأجاب عنها حديثا حديثا. فلا شك أن ابن حجر رحمه الله خدم البخاري من جهات كثيرة، منها له كتاب في التعاليق سماه تغليق التعليق، ثم في مقدمته حديث ساري أيضا ذكر هذه الأحاديث بالاختصار وصلها وصل الأحاديث المعلقة. ثم زيادة عليه ترجم أو دافع عن الأحاديث التي انتقدت من أحاديث الشيخين في المقدمة. ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفا مخصوصا فيما بُعرف من أحاديثه بسبب ضعف رواته، وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابا في الرد عليه، يعني أخذ ورد. بعضهم ينتقد بأن هذا الحرف، هذه الزيادة في الإسناد، هذه اللفظة الزائدة من صحيح مسلم ضعيفة. فإذا كان انتقد أحد فجاء أحد رد عليه، لكن الشأن في المحاكمة بين المنتقدين والمنتقد عليهم. ففي كل عصر العلماء قاموا بهذا زيادة في البحث والتنقيب، وتصل المسألة إلى نهاية أو النهاية الطرف أنه الحق ما مسلم وما البخاري. حتى إن هناك حتى في هذا الزمان يعني وقف بعض الأباقرة في هذا بعض أحاديث نحن ناثر، لأنه لا شك له باع طويل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه ليس له لأحد باع في هذا الزمان مثله، باعه طويلة وطويلة وأطول ما يكون لا شك فيه. لكنه نقول مهما كان نحن اعتقادنا بالتجربة مع مسلم يوصلنا إلى القول بأن الحق مع مسلم إن شاء الله. حينما أدخل هذا الحديث في صحيحه فيكون أدخل هذا الحديث لصحته ولاعتقاد صحته. وإذا وازنا علم مسلم مع علم أي أحد بعده فيكون علم مسلم أعلى وأفضل. فنحن مع الإمام مسلم ليس حبا أعمى فقط، بل بالاستقراء، لأن كل من انتقد فيه وجد له ما يؤيد تصحيحه لصحيح مسلم. فهذا أيضا نحن نؤمن حتى يفتح الله والله خير الفاتحين. حديث إن يعني مثل الرجل الذي يدخل على زوجته ثم يذهب فينشر سرهما، فهو كمثل الشيطان اجتمع مع شيطانة فذهب ينشر سره. هذا الحديث ضعفه ليس هو وعده، لكنه على كل حال قرر ضعفه، فيكون على كل حال الحق ما صحيح مسلم في صحيح إن شاء الله، هذا الذي نؤمن به. فهو على كل حال رأيت فيما يتعلق بالمسلم تأليفا مخصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته، وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابا في الرد عليه. وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها أبهم راويه، يعني كأنه يقول مخالفة لشرط الصحيح لأن راوي إسناده مبهم، والمبهم يكون من قبيل الضعيف حتى يعرف هل هو فلان الفلاني الثقة أم فلان الفلاني المجهول. فإذا عرف المبهم أنه فلان الثقة الحديث قد تيقن بصحته، لكن ريثما نجد تصريح المبهم يكون الحديث في معرض الضعيف. هذا الحديث أي طريق إذا بحثت حق لك أن تقول هذا الإسناد ضعيف لإبهام راوي، وإن كنت أنت حكمت على هذا الإسناد ما حق لك أو الأفضل من القول أن تقول هذا الإسناد ضعيف، لا تقول هذا حديث ضعيف. لماذا؟ لأنك ما وجدت إلا أمامك هذا الإسناد، فقل وعبر بالواقع، الواقع أنك ما رأيت إلا هذا الإسناد. ربما إذا بحث والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر كما قال ابن حجر في شرع النخبة، فابحث لعلك تجد أن هذا المبهم هو المبين في الحديث الآخر، وكيف يعرف إذا كان الراوي والمروي عنه كلاهما صرح عن فلان وفي هذا الإسناد الذي فيه الإبهام هو الراوي نفسه وهو المروي نفسه، فتيقننا أنه أبهم لسبب من الأسباب هناك. ومضت على الناس أيام كانوا يخافون إظهار بعض الأسامي، كانوا يخافون فيبهمون. الشافعي رحمه الله كان يقول حدثني الثقة، لأن الناس وقالوا إنه يعني به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، لأن الناس يضعفونه، فإذا قال حدثني الثقة فأكثر مواضعه هو قوله في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، لكنه في بعض المواضع ظهر. وقد ألف بعض الطلبة النابهين في رسالة في الحقيقة الرواية بالإمام عند الشافعي رحمه الله، وهذه الرسالة ناقشتها في جامعة أم القرى وهي رسالة جيدة جزاه الله خيرا بحث فيه. فظهر أن من أبهمه الشافعي رحمه الله بقوله حدثني من أثق به أو حدثني الثقة، يعني به في أكثر المواضع هو شيخه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الذي ضعفه غير واحد من العلماء الكبار، حتى إنه يتلخص القول فيه أنه متروك في الحقيقة، لكنه كان يثق به رحمه الله. وأما بمواضع أخرى فيعني به بعض الثقات الآخرين. فإذا كان عرف أن المبهم هو فلان الفلاني الثقة، فالحديث يكون ثقة أو صحيحا. فبعضهم اعترض، ذكر بعض الحفاظ أن في كتاب المسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها أبهم راويه، فإذا أبهم راويه فيتأرجح بين أن يكون الإسناد صحيحا أو إسناد ضعيفا، لكن قبل أن يظهر أو قبل أن يصرح بالمبهم بتعيينه يحكم على الإسناد بماذا؟ يحكم على الإسناد بالضعف في الحقيقة، هذا هو الصحيح. أو بعض العلماء قالوا لا، نتوقف ونقول فيه مبهم بس هكذا نقول لعله يكون ثقة، لكن أنت مكلف أن تحكم بما أمامك، يجوز لك أن تقول هذا إسناد ضعيف فيه فلان مبهم، لكنه يأتي أحد ويستدرك. وابن حجر رحمه الله في مواضع كثيرة إذا تتبعتم فيقول وقد ضعفه فلان لإبهام راويه وهو فلان الفلاني فصح الإسناد، هكذا يقولون. نعم، كذلك في مواضع مثلا وبعضها فيه إرسال وانقطاع، نعم قد يكون صورته صورة المرسل، لكن نفس هذا الإسناد يأتي في طريق ما موصولا، تجد في تتبع العلماء رحمة الله عليهم تجد يقولون أنه فلان عللها بالإرسال، لأنه ما دام أمامه هذا المرسل حق له أن يحكم بالإرسال، ليس كما يقول بعضهم لا تحكم على الحديث بشيء، هذا خطأ بالحقيقة وإماتة لعلم الحديث. وحتى من بعض الدارسين في قسم الكتاب والسنة من لا يقوم رأسه أو لا يقوم برأسه بهذا الشيء، وهذا خطأ كبير في الحقيقة، العلماء مشوا على هذا. فإذا كان لم يظهر لك إبهام وتعيين المبهم حق لك على ما كان الأئمة يحكمون عليه، هذا مرسل إسناده الآن تجد في مراسيل أبي داود روايات كثيرة مرسلة، أبو داود رحمه الله إمام من الأئمة أدخل هذا الحديث في مراسيله لأنه مرسل عنده، لكن وجد موصولا عند الآخرين، فحق له أن يحكم بأن هذا مرسل، وحق للآخر ويقول أدخله أبو داود في مراسيله ما أنه موصول فقد جاء موصولا في عند فلان وفلان، هكذا بارك الله فيه. وبعضها فيه إرسال من انقطاع، وبعضها فيه وجادة. وجادة ما هي الوجادة؟ الوجادة هل يعني تكون علة مضاعفة، هل تكون علة مضاعفة للحديث؟ نعم، إذا كانت وجادة غير متيقن فيها. وجادة ما هو؟ وجد كتاب من الكتب، الآن في الدنيا كلها وجادات لك، وجدت تدريب الراوي، أنت يجوز لك أن تقول قال السيوطي في تدريب الراوي، لكن بشرط أن هذا الكتاب هو متيقن في صحة نسبته إليه، ما هو كذا؟ إذا كان متيقنا إما بالخط وإما بالشهرة وإما بعدم بروايات وأسانيد كثيرة، ف فإذا وجدت كتابا من الكتب يحق لك أن تقول بيقين أن هذا حديث أخرجه البخاري، لأنك وجدته في حديث البخاري، هذا حديث أخرجه الحميدي، هذا حديث أخرجه البزار، لأنك وجدته في كتابه البزار. الأئمة رحمة الله عليهم من تعرفون من صيغ التحمليات، تحمل والأداء، أخذ الرواية والأداء أي بيانها وتبليغها للناس. فصيغ التحمل كثيرة، منها حدثنا لأن يكون سمع في المجلس، أو قرأ على الشيخ هو نفسه أخبرني أو أخبرنا، ثم بعد ذلك يأتي المكاتبة، كتب إلي فلان قال حدثني كذا. إذا كان الخط معروفا بدون شك أن هذا خط الإمام أحمد، جاز لفلان أن يقول كتب إلي الإمام أحمد أنه قال حدثنا، هذا لا يعتبر فيه انقطاع، لأن هذا موصول خط معروف، والكتاب مشهود عليه بأن هذا كتاب الإمام أحمد رحمه الله. فالوجادة في الحقيقة كذلك، إذا وجدت أي كتاب، الآن حينما يجد الطالب كتابا من الكتب في مكتبة من مكتبات العالم، يجب عليه أن يبحث أولا صحة نسبة الكتاب إليه، ما هو كذا، ربما ينسب الكتاب إلى ابن القيم وليس له، ربما ينسب الكتاب إلى البخاري وليس له، ربما ينسب الكتاب إلى أي أحد وليس له، لكن لابد أن يحقق أولا بأن هذا الكتاب لفلان. كذلك فإذا وجد أي كتاب وثبت نسبته، فهذه الوجادة لا تكون سببا مضعفا للإسناد، يجوز له أن يقول أني وجدت في كتاب فلان قال حدثنا كذا وكذا، فهذا صحيح موصول متصل لا يكون فيه سببه الضعف. وبعضها فيه وجادة، والإمام عبد الله بن أحمد تجدون في مسند أبيه في مواضع كثيرة يقول وجدت بخط أبي في كتاب أبي، وجدت بخط أبي في كتاب أبي قال حدثنا كذا، أنا ما أحد يقول أنه مقطوع أو أنه منقطع إلى آخره، وهي في حكم الانقطاع، لكن لا نقول على الاتفاق، لا يقولون في حكم الانقطاع، يعني المنتقد قد يشكك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى فلان الذي وجد هذا الكتاب، فألا هذا التشكيك وهذه الشبهة يكون فيه شبهة الانقطاع. لكن إذا كان الأمر متيقنا فيه والكتاب خط، معرفة الخط هذه لها شرعية معروفة في نظائر كثيرة، في مصطلح الحديث تجد أنهم استدلوا على صحة الاعتماد على الخط من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم وغيره، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، وصيته مكتوبة، طيب كتب، لعل أحدا كتب ودس، نعم ممكن هذا، وكانوا يدسون حتى الأحاديث في أحاديث الشيخ، هذا كان يتلقن وكذا، وكان له ابن ابتلي بابن سوء فكان يدس إلى الحديث، هذا موجود في تراجم. لكن إذا تيقنا وذهبت هذه الأسباب التي فيها شك والتشكيك في صحته، فيكون الكتابة ويكون الخط حجة في إثبات الشيء، فأيضا الكتابة والاستشهاد عليها هذا مشهور معروف. وكان ابن عمر يقول ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة تحت وسادتي. فالخط من هنا استدلوا، قالوا الخط، معرفة الخط حجة شرعية لثبوت الحديث من الشيخ. فهنا في صحيح مسلم في الحقيقة انتقدوا في أحاديث بمثل هذه الأسباب، لكن هذه الأسباب في الحقيقة ليست هي قادحة، فالعلة قد تكون والسبب قد يذكر، لكن ينظر ويحاكم هل هذه العلة قادحة، إذا لم تكن قادحة فلا حق ولا استقامة أن تضعف الحديث يضعف الحديث لأجله. وقد ألف الرشيد الأبطار أن كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا، أي في الأحاديث، في أحاديث مسلم التي ينتقد عليها، وقد وقفت عليه، ابن حجر يقول وقفت عليه رأيت الكتاب لا هذا كلام السيوطي، وسيأتي نقل ما فيه ملخصا مفرقا في المواضع اللائقة به إن شاء الله تعالى. ونعجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث دون حديث، يعني يقول نجمل، نعجل ونجمل الجواب عن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري ومسلم باختصار أنه كل جوابا يشمل كل الأحاديث وليس حديثا خاصا. قال شيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري ماذا سماه؟ حديث ساري. الجواب من حيث الإجمال أما انتقد عليهما أي على البخاري ومسلم في أحاديثهما أنه لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل أصرهما. يعني هذا نوع من التفاضل. أي مسألة إذا جاءت عندك فيها اضطراب وفيها اختلاف القاضي حينما يحكم بالمسألة يذهب إلى الترجيح، ما هو كذا، ينظر إلى الشهود، شهد شاهدان في شيء ما، واحد بعكسه والثاني بعكسه، هل القاضي يلغي الاثنين أم ماذا يفعل؟ ينظر، لا شك فيه أن الشاهد إذا كان أقرب وقوله أقوى وقرائن تدل على أنه هو كان يعني أقوى في الإدلاء بشهادته وشهادته أقوى بحيث أنه كان حضر بأنه رأى وذاك سمع أو كذا، فلا شك أن هذا النوع من التعامل موجود في كل المسائل. هنا هذا النوع من التعامل أيضا تعامل به ابن حجر، يقول أولا نحن نزن شخصيات المنتقدين وشخصيات الشيخين، فإذا وزننا ووزعنا على كفتي التحكيم فيقول نجد أن البخاري أو مسلم لا شك أنهما أعلى درجة وأرفع منزلة وعالم بفضل الله تعالى بأصول الحديث وعلم الحديث من كل من فقد عليهما، فيكون وزنهما أعلى وقولهم أقرب إلى الصحة وأقرب إلى أن يقبل. هذا الذي تقتضيه الفطر وتقتضيه الأصول والقواعد في مسائل كثيرة في ترجيح الخلاف أو في ترجيح المسائل المختلفة. فهنا أخذ هذا المنطق رحمه الله، قال لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل أصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلول والصحيح والعلل والمعلل الظاهر، معرفة الصحيح والمعلل يعني هو في الكتاب هكذا، لكن القياس يقتضي أن يكون في معرفة الصحيح والمعلل أو علل، فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلم الحديث. بالاتفاق قالوا أن ابن المديني رحمه الله كان أعلم الناس بعلم الحديث، والله عز وجل قد يعطي بعضهم قوة في بعض الجوانب في بعض العلوم، ما هو كذا؟ هذا الطبيب كلاهما درس على منصة واحدة وفي جامعة واحدة في مدرسة واحدة على أساتذة معينة، لكن بعضهم في بعض الجوانب يكون عنده بفضل الله تعالى علما أعلى وأكثر وأكثر، وهذا موجود. كذلك الطلبة الناس كإبل 100 لا تكاد تجد منها راحلة، فيختلفون 100 طالب لو وجدت منها طالبين إن شاء الله في جانب ما بارع كفى، فيوجد هذا. فإذا كان ابن المدينة رحمه الله قد شهد له الأئمة أقرانه ومن بعده كلهم أنه أعلم، فهو بحق بالحقيقة له كتاب من أكبر كتب العلل، لكنه لم يوجد منه إلا قطيعة صغيرة قطعة بس، كان أعلم أقرانه بعلم الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك. وما ذلك فكان ابن المدينة إذا بلغه عن البخاري شيء يقول ما رأى مثل نفسه. نعم، يعني كلاهما كأنه صار أحدهما شيخ والثاني تلميذ، البخاري تلميذ، لكن شيخ التلميذ يعترف لتلميذه بشيء كثير من العلم والفضل، يقول ما رأى مثل نفسه. والإمام البخاري رحمه الله ماذا كان يقول في ابن المديني؟ يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي ابن المديني. سبحان الله، كل أقرانه وكان يعلم الحمد لله أنه أفوق من الجميع، إلا أنه كان يعترف لشيخه ابن المديني يقول استصغرت نفسي عنده. وكان محمد بن يحيى الزهري أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان، يعني استفاد البخاري ومسلم من محمد بن يحيى الزهري، وكذلك البخاري استفاد من شيخه ابن المديني شيئا كثيرا. فيكون التلميذ صورة في العلم والفضل ومعرفة العلل من شيخه، كان يريد الزدادة. وقال مسلم عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له علة تركته، يعني إذا جاء أحد بعد أبي زرع الدار قطني أبو مسعود الدمشقي وغيرهم وغيرهم انتقدوه. فقد سبق أن هناك من يكون من شيوخ البخاري ومن أقراني المسلم أنه قرب هذا الكتاب ونظر وعلم على أحاديث التي فيها شيء من شبهة الضعف. فالبخاري فمسلم يقول لما ذكر لي هذه الأحاديث وعين لي أضفتها من الكتاب وأثبتها. فإذا كأنه ما بقي إلا الأحاديث الضعيفة في نظر مسلم وفي نظر أبي زرعة الرازي، وهو في علمه وفضله وفي معرفة العلل، في معرفة العلل ابن أبي حاتم أبو حاتم وأبو زرعة ينقل عنهما ابن أبي حاتم شيئا كثيرا جدا. فإذا كأن البخاري ومسلم رحمه الله اختص بشيوخ كانوا عالم بعلم العلل من بين أقرانهم، فهم استفادوا ولم يتركوا لأحد مجالا في التنقيح في النقد فيه والقدح في أحاديثهما. وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا إلا له. فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة غير موثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما أرفع درجة وعالم بشهود القرناء وبشهود المعاصرين، فيكون كفتهما تكون أرجح على كفة غيرهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما. فإذا لما رأيت هذه القرائن فلا بد أن تقدم الشيخين في معرفة العلل وصحة الحديث وضعفه على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة، يعني يحكم بصحة ما أثبت صحته البخاري ومسلم رحمه الله. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما ستة أقسام. الإجمال فهمتم، يعني يتلخص في كلمتين فقط، ما هو كذا؟ ما هما؟ نعم يا أخي، ما هو الجواب الإجمالي أما انتقد على البخاري ومسلم؟ نعم نعم قدم إيه نعم. بعد الموازنة بين المنتقد والمنتقد عليه، رأينا أن المنتقد عليه أعلم وأرفع يعني على منزلة، فيكون الحكم لما صحه هو لا لمن انتقد عليهما. أما هذا هو الاختصار في الجواب عن الأحاديث المتكلم فيهما وعن المتكلمين في البخاري ومسلم. لكن بالتفصيل يقول فالأحاديث التي انتقدت عليهما، أي من أحاديث الشيخين، هي ستة أقسام. القسم الأول ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريقة المزيدة تأتي الرواية قد تكون لها طريقان أو ثلاثة أو أربعة، بعض الطرق فيها راوي زائد، بعض الطرق فيها راوي ناقص، وكله يصل إلى صحابي واحد. فهنا تعرفون أن في علم الحديث فن من فنون الحديث المزيد في متصل الأسانيد، ما هو كذا؟ المزيد في متصل الأسانيد، افهم معنى هذا الاصطلاح، المزيد في متصل الأسانيد. الإسناد متصل بدون زيادة، جاءت زيادة فهذا هذه الزيادة أيضا ثابتة، لو لم تكن هذه الزيادة أيضا الإسناد متصل، فزيدت هذه الزيادة في إسناد متصل، ولا تقل أن الإسناد يكون منقطعا بغير هذه الزيادة، لا، المزيد في متصل الأسانيد. فهنا يقول ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريقة المزيدة، يعني بدلا أن يصل إلى ابن عمر بستة صحابي يوصله إلى عن طريق سبعة رواة، بدلا أن يصل إلى ابن عمر عن ستة رواة يصل إلى ابن عمر بسبعة رواة، هذا افهم هكذا. فإن أخرج صاحب الصحيح الطريقة المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة وقال له ذكر أو أورد حديث ابن عمر هذا وبين المصنف وبين ابن عمر سبعة رواة، في حين أن هذا الإسناد بين معاصر مسلم الذين ذكروه ليس فيه إلا سبعة رواة أو ستة رواة أنقص مما ذكر هو، فيقول لأن وعلله الناقص بالطريق الناقصة، فيقول فيه شبهة أن هناك راويا يكون سقط بين راويين، بين الشيخ الآن بين الشيخ والتلميذ الذي فيها ستة رواة وجاء الطريق فيه سبعة رواة، فلعل أحد الرواة يكون قد سقط من الإسناد فيسبب الانقطاع، شبهة الانقطاع، ما هو كذا؟ فهنا يقول وعلله الناقص بالطريق الناقصة بشبهة أنه يكون سقط بعض الرواة لم يكن سمع من شيخه فتسبب الانقطاع، والانقطاع سبب مضعف للحديث، فهو تعليل مردود. يقول إذا علله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود، لكن لابد أن يقال أنه لا يحكم على مثل هذا برد العلة أو التعليل إلا إذا ثبت بطريق صحيح أن الطريق الناقص المزيدة أو الطريق الناقصة كلاهما صحيح، فليست مسألة دائما تقبل الزيادة، لا، قد تكون عدة رواة رووا من طريق ناقص وجاء واحد وزاد فيه، أو عدة رواة رووا من طريق زائد وجاء واحد نقص، فيكون لعله يكون بسبب ما ترى عليه من الاختلاط بسبب ما ترى، فلا بد أن ينظر إلى الرواة أيضا، ليس مضطردا في جميع الحالات، لكنه يريد أن يبين أن ما يتعلق مما أخرجه الشيخان هذا التعليل بالطريق الناقصة مردودة ما يتعلق بالشيخين، أما فيما يتعلق بمسألة المزيد في متصل الأسانيد أو يعني زيادة أو النقص في الإسناد فهذا باب خاص يحكم على بعد الصبر وبعد الخبر وبعد الاعتبار إلى آخره، لكن يريد أن يقول أن إذا كان البخاري ذكر الرواية فيها ستة رواة وجاء الناقد وقال لا هذا فيه زائد بل بينه وبين فلان ليس واسطة بستة رواة فيما يتعلق بالصحيحين إن شاء الله هذه العلة مردودة، لأن الراوية إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، سمع من فلان ومن فلان أيضا له طريقان، وهذا يحصل الآن، تجد روايات حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن الصحابي رضي الله عنه، وهذا وارد في من كان يتناوب في الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه عمر رضي الله عنه، تجد الآن قال كنت أتناوب أنا وصاحب لي في راعي الإبل كان يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكنت أحضر يوما، فجاء صاحبي إلى آخره. هل تجد في رواية من الروايات غير هذه أن عمر رضي الله عنه قال قال صاحبي الذي تناوبني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ ما قال هنا في هذا الموضع فقط تذكر، لكن هل هذه وقعة واحدة أو يوم واحد فقط حصل مع عمر رضي الله عنه أنه سمع من صاحبي فقط؟ لا، كنت أتناوب، كنا نتناوب، هكذا معناه بالاستمرار، وليس يعني ليست مثلا يوم واحد. فإذا كان عمر رضي الله عنه في موضع ما يكون قد ذكر الواسطة وفي موضع لم يذكر الواسطة، هل يكون في سبب للتضعيف؟ لا يكون. هذا ما يتعلق بالصحابة. أما ما يتعلق بغير الصحابة فالراوي قد يسمع الحديث من طريق شخص عن فلان، التابعي يكون سمع من طريق فلان عن ابن عمر من طريق نافع، ثم جاء التابعي نفسه وسمع من ابن عمر رأسا، فلما تحمل بالواسطة أخذه الآخذون ورووا كما سمعوا، ثم لما سمع بنفسه بدون الواسطة فسمع عنه السامعون وروى عنه الراوون، فكلا الطريقين صحيح، ما هو كذا؟ هذه المسألة هنا الذي يقرر، يقول لأن الراوية إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه بالطريق الناقصة فهو منقطع. إن كان لم يسمعه فإذا كان يعلل على الشيخين بالطريق الناقصة والشيخ والشيخان ذكر الطريق الزائدة، فإذا كان لم يسمعه فهو منقطع، والمنقطع ضعيف والضعيف لا يعلل به الصحيح، ما هو كذا؟ لا يمكن أن نقول أنه لم يسمع، مع ذلك نقول كان للبخاري ومسلم أن يخرج الطريق الناقصة. فإذا في هذا الجانب يتلخص أن الحق مع الشيخين إذا انتقد أحد بالطريق الناقصة. ومن أمثلة ذلك يعني البخاري ومسلم يكون قد ذكر الرواية بواسطة ثم حذف الواسطة، أو وجد حذف الواسطة عند غيره فجاء أحد فانتقد عليه بأن فيه زيادة وهي ليست بصحيحة. من أمثلة ذلك ما أخرجاه البخاري ومسلم من حديث من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جبر عن طاووس عن ابن عباس في قصة القبرين. قصة القبرين ما هي؟ عن ابن عباس في صحيح البخاري وغيره، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول، وفي رواية أخرى في الصحيح أيضا لا يتنزه من بوله. ثم دعا بجريدة فشقهما نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق العامشي عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في قصة القبرين. قال الدارقطني في انتقاده قد خالف منصور فقال عن مجاهد، عامش عن مجاهد، منصور عن مجاهد، فقال منصور قد خالف منصور فقال عن مجاهد عن ابن عباس رأسا. في الطريق الذي أخرجه البخاري ومسلم مجاهد عن طاووس عن ابن عباس واسطة بين ابن عباس وبين مجاهد، وفي طريق منصور الذي انتقد البخاري به على الشيخين قال خالفه منصور فقال المجاهد عن ابن عباس بدون إخراج بدون واسطة طاووس. وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاووس أيضا. انظروا هذا من يعني كأنه من دقة الإمام البخاري رحمه الله أن المنتقد لما انتقد رحمة الله عليه وذكر المجاهد عن ابن عباس وكأنه قال يعني أراد الإمام البخاري رحمه الله إثبات أن الحديث ثبت من الطريقين، فلا داعي لأحد أن ينتقد. الإمام البخاري رحمه الله أثبت أن الحديث ثابت من طريق مجاهد عن ابن عباس، وهو من أخص مجاهد بن جبر من أخص تلامذة ابن عباس، قد جاء فيه أنه كان يجعل ابن عباس رضي الله عنه في رجلي قيدا للتعليم، أمه سلمت إليه وكان يربطه ربطا ويعلمه يعني سبحان الله من الناس من يقاد إلى الجنة بالصلاة وكان يربطه بالسلسلة، جاء هذا من قوله. وكذلك طاووس أيضا من أخص تلاميذ ابن عباس، فالحديث ثابت من كلا الطريقين. قال الإمام الدارقطني وحديث الأعمش أصح، هكذا يريد، فرضنا أنه يقول أصح، فإذا كأن هذا الانتقاد بنفسه رد على نفسه، لأن هذا انتقاد لأجل الانتقاد فقط، صحيح وأصح، لم يأتي الدارقطني وضعف ما عند البخاري، صحيح وأصح، هذا رأيه. لكن كأن الإمام البخاري رحمه الله يقول يرى أن الحديث من كلا الطريقين صحيح لا تفاضل بين الطريقين. الدارقطني ضرب إبرة نقرة وقال هذا أصح، طيب ماذا يضر في صحة طريق مجاهد عن طاووس؟ لا يضر، صحيح وحسن، ما لا تنكر يا الدارقطني رحمة الله عليك على صحة الطريق الأخرى. نعم، فهذا الانتقاد كأنه من العلل التي لا تقدح في صحة أحاديث السيدة. قال شيخ الإسلام وهذا بالتحقيق ليس بعلة، فإن مجاهدا لم يوصف بالتدليس، وقد صح سماعه من ابن عباس، ومنصور عنده أكثر من العامش، والعامش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، سواء رويت عن العامش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس الحديث الصحيح، والإسناد كيفما دار سواء رويت عن منصور عن طاووس عن ابن عباس عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس، كلاهما كان متصلا، فالإسناد في كلتا الحالتين صحيح متصل. وقد أكثر الشيخان في تخريج مثل هذا، وهذا أيضا فيه شهد الذهن للطالب والتنبيه على أن هذا الحديث، وهذا في الإمام البخاري رحمه الله بالمتابعات خاصة يقول تابعه فلان وفلان، كأنه يشير إلى مثل هذه، وأن لا يأتي أحد ويقول أن هذا الحديث فيه ضعف، فقد جاءت الرواية عن طريقي الثاني أيضا مثله. نعم، ويوجد كثير في المتابعات خاصة إشارة من الإمام البخاري. وإن أخرج صاحب الصحيحين صاحب الصحيح الطريق الناقصة، إذا أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيد وعلله بالطريق الناقصة هذا جوابه، وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق المزيد فضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المسلم، يعني قال إذا قال أحد بأن الطريق الذي فيه راو زائد هذا هو المتصل الصحيح، وأما ما أخرجه صاحب الصحيح أحد صاحب الصحيح إذا أخرجه بالطريق الناقصة ففيه انقطاع، لأن الحديث فيه زيادة بين فلان وفلان، إسناد فيه زيادة بين فلان وفلان، وعلله الناقد بالمزيدة فضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان الراوي صحابي إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس، إن كان الراوي صحابيا أو كان الراوي ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك انتفى الاعتراض بذلك. يعني الطريق الناقصة إذا كان الراوي ليس موصوفا بالتدليس، وفرضنا أنه يكون موصوفا بالتدليس لكنه يقول حدثني فلان، وفي الرواية الأخرى حدثني فلان أن فلان، حدثني نافع عن ابن عمر، وفي رواية أخرى حدثني ابن عمر، إن كان الراوي غير مدلس أو يكون مدلسا فقد صرح، فاندفع الاعتراض ويقال لا سمع من الطريقين طريق الناقصة وطريق الزائدة إلى الطريقين صحيح، فلا انتقاد ولا ضير على الشيخين أن يخرجا الطريقة الناقصة. وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهرا فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له سائر. فرضنا أن البخاري أو مسلما يكون كلاهما أو أحدهما روى حديثا فيه انقطاع واضح، فانظر وقل إن الإسناد ضعيف من الممكن أن تقول، لكن لا يمكنك أن تقول أو تثبت أن الحديث الذي ذكره البخاري عن هذا الطريق الذي فيه انقطاع وشبهة الانقطاع لا يمكن أن تقول أنه ضعيف، لا بد أن يكون له سبب، إما يكون ذكر للمتابعات أو يكون له متابعات وشواهد مشهورة معروفة كثيرة فاختار هذا الطريق لسبب من الأسباب ولحكمة من الحكم فقط. فما ذلك يتلخص لك أن الحديث صحيح وإن كان الطريق فيه بعض الانقطاع أو بعض الضعف. هذا ما اعتراف النبي الانقطاع، لكن الممكن أن الشيخين البخاري ومسلما يريان أنه أن هذا الحديث سمعه بالذات من الشيخ الفلاني، وإن كان أكثر أحاديث لم يسمع وحفظته قرية في الجملة تقويه. كيف؟ من حيث له سائغ وعاضد، كأنه يعني الثواب متابع وعاضد، والله أعلم. لكن الاختلاف يكون في النسخ، فقال في نسخة أخرى متابع، يعني كأنه يقول حيث له متابع وعاضد، لكنه أثبت حيث له سائغ وعاضد. المعنى صحيح، يعني هناك مصوغ له ذكر هذا الحديث لكن عاضد ومتابع يكون أقوى في الموضوع. وحفته قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع من الصحيحين من أصحاب الصحيحين، لا من حيث انفراد هذا الطريق على الإطلاق، بل من حيث مجموع الطرق. وإن كان افرض أن بين الرواة انقطاع، الرواة التي أخرجها أنه البخاري ومسلم يكون انقطاع، لكن الحديث لابد أن يكون قد ثبت من طرق أخرى كثيرة عندهما. مثاله ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، قال لمن؟ لأم سلمة: إذا صليت الصبح فصوفي على بعيرك والناس يصلون. وفي رواية أخرى عند البخاري نفسه قالت: يا رسول الله، هذا من أحاديث الحج، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إني أشتكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوفي من وراء الناس وهم يصلون الصبح. فصبح فدل على أنها كانت تطوف والناس يصلون، ويعني من هنا يمكن أن نستدل بعض الاستدلالات بأن المطاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى حد يكون هل تخل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 أو يزيدون كما يقولون. إذا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه نصفهم، ف50,000 هل كانوا يقدرون أن يطوفوا؟ ثم بعد ذلك يبقى مكان هناك أحد يطوف على بعيره، الله أعلم. لكن في رواية أخرى أنا بحثت في هذه المسألة لمعرفة مساحة المطاف، فجاء في رواية أخرى: توفي من وراء زمزم. انظروا سبحان الله، وجدت رواية صحيحة: توفي من وراء زمزم، معناه أن المكان كان لم يكن شاغرا، بل كان شاغلا بالناس فيما بين زمزم وما بين البيت الكريم، وما وراء زمزم كان هناك فضاء لا شك فيه، كان هناك مجلس ابن عباس، كان هناك الحوض، حوضان، حوض فيه لابن عباس كان ينقع فيه الزبيب ويسقي الناس، وما حوض آخر زمزم عادي كان الناس يشربون منه، وبعد ذلك كان فضان. على كل حال، فهذا الحديث من أحاديث الحج عن أبي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. قال الدارقطني: وهذا منقطع، وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبي عن زينب، يعني هنا عن زينب عن أم سلمة. في الرواية السابقة عروة هشام بن عروة عن أبي عروة عن أم سلمة، وفي الرواية الثانية عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن زينب عن أم سلمة. فهنا جاءت الرواية بينهما زيادة، وبينهما الرواية الثانية فيها نقص. ووصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك. قال شيخ الإسلام: حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان، وقد وقع في رواية الأصيل عن هشام عن أبي عن زينب عن أم سلمة موصلا، وعليها اعتمد المزي في الأطراف، لكن معظم الروايات على إسقاط زينب، يعني جاءت أكثر الروايات بدون ذكر زينب بين عروة وبين أم سلمة. قال أبو علي الدياني وهو الصحيح أي على إسقاط زينب. وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام. انظروا حفص بن غياث ما فضله ودرجته العالية في الأخذ والتحمل والأداء والثقة، لكن انفرد بزيادة زينب. وأثبت الأئمة أن بإسقاط زينب في بين عروة وبين أم سلمة رواه عبدة بن سليمان الكلابي وهو ثقة، محاضر ابن المورع الثقة، وحسان بن إبراهيم أظن القردوسي كلهم عن هشام بدون ذكر زينب. فإذا إذا وزننا يكون واحد مقابل أربعة أشخاص، هل نوهم الأربعة ولا نوهم واحد، أو نقول نجمع بين هذا، نقول الرواية جاءت هكذا أيضا وهكذا أيضا. لكن في مثل هذا في الحقيقة يذهب الناس إذا لم يمكن الجمع فيقولون إن الوهم أو إنها المحفوظ هو رواية الأكثرين وذاك شاذ، ذاك شاذ، فيكون الثقة قد يخالف من هو أكثر، من هو أوثق منه، أوثق منه ذاتا بذات أو أوثق منه في العدد بزيادة العدد. فالأربعة في الحقيقة في جانب وحفص بن غياث في جانب، فإذا الشيخين إذا رويا رواية وافقا في روايتهما الأربعة فتكون يكون الحق مع الشيخين، لا ينتقد عليهما لماذا أسقطت ذكر زينب أو لماذا لم تذكر تلك الرواية. وهو المحفوظ من حديثه، وإنما اعتمد البخاري في رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ثم ساق معها رواية هشام التي أسقطت منها حاكيا للخلاف على عروة كعادته. البخاري رحمه كعادته المباركة أنه يشير إلى الاختلاف ويذكر الروايتين إذا لم يضعف أحد الروايتين كأنه صحها الروايتين، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بالمبعد، سماع عروة ابن الزبير من أم سلمة ليس مستبعدا، فبذلك تكون الروايتان موصلتان موصولتان، رواية عروة عن أم سلمة راسا ورواية عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أيضا. نعم. قال ربما علل بعض النقاد أحاديث ادعي فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك. بالفعل المكاتبة إذا كان الكاتب خطه معروف وشهد على صحة كتابه، فالدنيا كلها الآن تمشي على الكتابة والتوقيع وغيرها وغيرها، ما هو كذا؟ وقبلت الدنيا من أولها إلى آخرها، والأئمة رحمة الله عليهم كانوا يكتبون، والمكاتبة صار طريقا من طرق التحمل كما هو معروف. فليس كذلك الإجازة، الإجازة إذا سمع البعض وأجاز البعض هذا أيضا يعتبرونه موصولا إذا قال حدثني بالإجازة، بشرط أن يكون المجيز أحاديث معروفة فيقول أجزت جميع مروياتي، كتبه معروفة، فبذلك لا يحكم له بالانقطاع ولا يعلل. نعم. وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يصور ذلك، أي عند من يجوز الرواية بالمكاتبة والإجازة، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عنده. يعني إذا جاء الخلاف في أن المكاتبة موصول الرواية بالمكاتبة رواية الموصولة، نقول نعم فقد اختار الشيخان الاتصال بالمكاتبة، هذا يكون دليل من أدلة تصحيح الرواية ووصل الرواية بالمكاتبة. هذا القسم الأول الذي قال الجواب على ما انتقد على الشيخين على أحاديثهما بالتفصيل أنها ستة أقسام. القسم الأول ما كان اختلاف الراوي فيه بالزيادة، اختلاف الرواة فيه بالزيادة والنقص. أما القسم الثاني ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، جاءت رواية عن فلان عن نافع عن ابن عمر، وجاءت رواية عن فلان عن هني عن ابن عمر، فهل الرواية إحدى الطرق أو أحد الطريقين يعلل به الثاني؟ لا، إذا كان الثقات يرؤون هذا الطريق وهذا الطريق فالشيخ يسمع منه 100 شخص. فلماذا يستبعد أنه هذه الرواية جاء فيه هذا الراوي شيخه وذاك في الرواية الثانية شيخه آخر؟ لا، بل هذا يعطي قوة في الرواية، لأنه في طبقة التابعين وجدنا الحديث عزيزا، ما هو كذا له راويان. القسم الثاني ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. أول جواب أنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهم المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد أو متفاوتين، فيخرج الطريقة الراجحة ويعرض عن الطريقة المرجوحة أو يشير إليها، فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادر. يعني إذا كانت الرواية عن ابن عمر عن تابعيين فأخرج الشيخان عن واحد منهما، لا يأتي أحد ويقول لا هذه الرواية جاءت عن تابعين آخر فهذه الرواية أصح. إذا كان كله صحيح صحيح. الثالث قسم الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط منه، وهذا لا يؤثر في التعليل. هذا يدخل في باب الشذوذ، في باب الشاذ وعدم الشذوذ وعدم الشذوذ. كيف ذلكم؟ وهذا لا يؤثر الطالب إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. على ما مثلنا كنا نناقش الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فالرواية في تحريك الأتباع هو كان يتحمس بهذا ويقول في التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها، والروايات الأكثرين أنها يشير بها. قلنا 7 أشخاص يرون يشير، وإذ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها يحركها، هذه منافية. قال لهم هي منافية، يعني هو مصر على أنه ناقشنا بشدة ولا هذا هو الشذوذ، لأنه مستبعد عقلا أن 7 أشخاص وهم كثر يرؤون على أنه يشير، وذاك يأتي واحد يقول يحرك بها أو يحركها فيقول لا ما هي يعني مخالفة. رآه قد يعني بعض الأحيان يحركها بعض الأحيان لا يحركها، أو الإشارة للتحريك كان معروفا عندهم وكانوا يعبرون الإشارة بالتحريك الإشارة فقط. ومثل الشيخ قال إذا طلبت من أحد الكتاب عندنا في الإسلام يقولون جيب الكتاب، جيب هذا الكتاب، يقول كذا هكذا، وهكذا مثل. فإذا إذا كان إمكان الجمع وواحد يرى أن هذه الرواية أو هذه الزيادة مخالفة والثاني يرى أنها ليست مخالفة فلا يعلل أحدهما بالآخر، نعم. وإلا فيك الحديث المستقل إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض الرواة فهو مؤثر، وسيأتي مثاله في المدرج. هو لابد أن يثبت أنه إذا كما قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ، ما هو تعريف الإمام الشافعي بالشاذ؟ أنتم ما تعدونا ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الراوي مخالفا لما يرويه غيره. هذا هو الشذوذ، زيادة ليس شاذا إلا إذا كانت مخالفة. الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد توبع. كلام الإجمالي أن هناك رواة قد ضعفوا لينوا، إذا رأيت فتقول قال ابن حجر وغيرهم قالوا هذا لين، تجد أن البخاري أخرج عنه فيقال وإن كان في ذاته لينا لكن حديثه صحيح. هذا هو غير حديثين يقول ما أخرج ليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما توبع، أحدهما حديث إسماعيل بن أويس وشيخ البخاري عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن عمر استعمل مولا له يدعى هنين، لسه تذكرونها أظن هذا في فضائل عمر ولا نعم. قال يدعى هنين على الحمى، استعمل هنين على الحمى فقال يا هنين اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين،